اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الشكر أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت القيوم وأنت العزيز وأنت الحكيم وأنت الرحمن وأنت المهيمن وأنت الملك القدوس وأنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد من بعد الرضا. اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد للكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من آذيت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا واصل المنتظرين أوصلنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تخطفنا بالدنيا ولا يوم الأرض عليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ومردا غير باطل ولا مخزي يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم لكل اسم ولد سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا الله يا الله يا مجيب الدعوات. اللهم إنا ندعوك بحق هذا الشهر الكريم وبحق هذه الليلة المباركة في هذه الساعة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في نفسنا وتول أمرنا وأحسن صلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نصفها وجزءها كثيرها وصغيرها ما علمنا بها وما لم نعلم. اللهم ارحمنا برحمتك وانجنا بها ارحم من سواك. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا ضال، وارزقنا يا ربنا بما تؤدي المقادير. اللهم يا ظالم كل فريد، ويا مؤلف كل وحيد، ويا قريب غير بعيد، ترى مكاننا وتسمع كلامنا. اللهم لا تركنا صائدين ولا أبدا برحمتك من ثم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك قبل الموت التوب وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أجرنا وما ضرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية ونعوذ بك من النار وما ضرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها جرحنا وتهدي بها ضالنا وتجير بها إنساننا من النار اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عذرا الا يسترده ولا ذنبا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا مسلما الا رحمته ولا ظالما الا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته إلى أهله بسلام اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح زوجاتنا وأنبت أولادنا نباتا حسنا وأعوذ من كل مكروه اللهم واعصمهم من كل سوء اللهم واقرب أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون اللهم يا من سمع روحا سيدنا هدى ويا من كشف الضر عن أيوب في بلاد ويا من رد إلى يعقوب يوسف وقاه نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فمنزل إلى كل خير ومن أرادنا والمسلمين بشر اجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه اللهم كن مع عبادك المستضعفين في كل مكان سدنا قدامهم سدد رميهم سدد على قلوبهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انهم ضعفاء وقويين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار